السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كويس كده؟ ده اسمه ابسوليوت كاونت. طب برسنتج عندك كام؟ برسنتج عندك كام؟ بس اقول لك 40% طب ايه الفرق بين الابسوليوت كام والبرسنتج؟ يعني زي ده مثلا اللي حاجه اقول عليك كده ان انكم تمثلوا مثلا 10% من الدفعه بدل برسنتج، لا عايز الابسوليوت نمبر بتاعكم انتوا 150 هو ده اللي احنا عايزينه. هو عايزك دايما تبقى حافظ بالذات في النيتروفيل ابسوليوت اللي هو كام؟ 2000 ب 7000 هيدي مثال رقمي عبيط. مريض بيقول لك التوتال ليكوسيتي كاونت بتاعه 15000 خليه 16000 هو بيجيبه كده في الامتحان التوتال ليكوسيتي كاونت 16000 والنيتروفيل النيتروفيل ان هو في العيان 50000 بتاع 50% النيتروفيل برسنتج 50% يبقى مطلوب مننا نحسب الابسوليوت كاونت. يبقى الابسوليوت كاونت هيساوي كام؟ 50% من 16000 هيبقوا كام؟ 8000. ال 8000 دول كابسوليوت كاونت هيساوي نيتروفيليا. فهنا المسألة مش مسألة برسنتج، لا يعني هنا البرسنتج 50% يقرب من البرسنتج العادي، انما ابسوليوت كاونت ده قد ايه؟ طلع 8000 يبقى ده على طول يساوي نيتروفيليا. يعني عشان بس انت عارف يعني ايه ابسوليوت كاونت ولا يصح انا ما اعرفوش يعني ايه هو اصلا حاجه عظيمه كده. يبقى النيتروفيل تمثل حوالي 40% او اكثر شويه من الليكوسايت، ده اسمه برسنتج. ما هو الابسوليوت كاونت؟ هو العدد الحقيقي. فهم دايما بيجيبوا لنا كده من كلام في الامتحان او في الاخر ده بيكشر يكتب لك ايه؟ توتال ليكوسيت كاونت كذا. هنا مثلا توتال ليكوسيت كاونت 16000 ويكتبوها كده والنيتروفيل تمثل 50%. روح سايب انت تحسب الابسوليوت كاونت او توتال ليكوسيت كاونت 16000 النيتروفيل 50% يبقى الابسوليوت كاونت النيتروفيل كام؟ 8000. طب هي النيتروفيل نورمال كام؟ من 2000 ل 7000 يبقى دي حاله نيتروفيليا. خلاص كده؟ كلام بسيط ده مش حاجه. بس عارف الكلام البسيط ده في عيال كتير مش واخده بالهم بيقول ايه الابسوليوت كاونت هو؟ معرفش في ابسوليوت ايه؟ لا ما ينفعش هو لازم يبقى بيكتشر تكون حافظ الحته دي بس بالذات النيتروفيل والليمفوسايت لازم تبقى حافظهم كويس. طيب في رصه بقى عندك كوزز اوف نيتروفيليا اسباب كتيره بقى فيسيولوجيكال مش عارف بريكنس اي كلام ده وفي مكتوب كمان سبب مشهور قوي هو الانفكشن طبعا زي البيوجينيك انفكشن بكتيريا انفكشن هتجد مكتوب العديد مريض بروليفر ديزيز طبعا تبص دكتور عشان انت ترص الرصه دي هي بس الرصه دي تعرفها لوحدها لما تدرس فيها دي تجميع التجميع لوحدها يعني ما تقدرش بس في حته مهمه ده كان زمان استيرويد سيرابي. ليه استيرويد سيرابي؟ بيعمل اهو بص يا ولاد ادي الاستيرويد سيرابي اهو بيعمل نيتروفيليا. ليه؟ قلت لكم ان النيتروفيل بتبقى موجود جزء منها في الماء بلس 3 فحل. الجزء الثاني لازم في الاندوسيا، الجزء الثاني لازم في الاندوسيا، حتى هو عشان يلزق في الاندوسيا في حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ ليش دايما يقول لك فين النيكروفيل؟ قول له في البلاس 3، يقول لك وفين تاني؟ قول له ده في جزء في التيشوز وفي جزء عامل ادهيجن للاندوسيليا. طب الاستيرويد، طب هو ليه بيعمل ادهيجن؟ دي بدايه ان هو بيتربص لمين؟ للاورجانيزم. ده اورجانيزم هيروح فالنيتروفيل ازاي تخرج من البلاد فيسل وتصل الى الاورجانيزم؟ لازم تعمل ادهيجن الوول بتاع البلاد فيسل، ثم تبتدي تخترق الوول بتاع البلاد فيسل لتصل الى مين؟ الاورجانيزم. دي خاصيه من خصائص ايه؟ النيتروفيل. طب الاستيرويد بقى بتعمل ايه يا اولاد؟ الاستيرويد بتعمل سبريشن للادهيجن، فتقوم النيتروفيل ما تبقاش ماسكه في الاندوسيليا، تروح واقعه النيتروفيل فين؟ في البلاد ستريم، فيحصل نيتروفيليا. فانا بقى بقول لك ليه الاستيرويد سيرم بيعمل نيتروفيليا؟ الاجابه لانه بيقلل الادهيجن، فالنيتروفيل بتقع في الستريم بتاع البلاد فتتزايد النيتروفيل في العدد. يعني طبعا هنا النيتروفيل في الكيف وحشه لانها غير قادره على عمل الادهيجن. طيب هتلاقي برضه في كده تجميع عندك ايه اسباب النيتروبينيا؟ اسباب النيتروبينيا بسيطه، يقعد يقول لك مثلا يعني اي بون مارو ديبريشن والاجرانسيتوزس والنوكيمياس واشياء كثيره هتيجي وعلى راسها الفيرال انفكشن. يعني انتوا خلي بالك يا اولاد، انتوا ساعات تلاقوا مثلا كده ايه واحد فينا يحس ان هو تعبان شويه، فيجي يقلق حبتين كده، فيروح عامل ايه؟ يروح عامل بلاد بريشر، يلاقي في البلاد بريشر يلاقي في نيتروبينيا. ايه سبب النيتروبينيا دي؟ فيرال انفكشن. وقتها مكتوب بقى هايبر سكيلينيزم وكيت كيت كيت، فيعني مش لازم احنا حته التجميع دي دلوقتي، بس انت تبقى واخد بالك ان الجزء ده اسئله شور اسي بتتسال هنا وورا اجنس كيو. يعني في ناس كده يقعد يقول لك كلمني عن النت، كلمني عن علينا كذا، يزيد في الحالات الفرديه يتم يجيب ام اس كيو كل الامراض الاتيه بتعمل نيتروفيليا. دواء من الادويه الاتيه بيعمل نيتروفيليا وحط ستيرويد. هل انت واخد بالك؟ هي دي نقط مختلفه. طيب بعد النيتروفيل الصفحه هتلاقي في شويه كلام كده استكمله اللي هو ايه بقى سي بي؟ اللي هو ايزينوفيل. لازم تقول لي اسباب ملفتة للإيزينوفيليا. طبعا كلنا عارفين ان الإيزينوفيل بيزيد في الالرجي وبيزيد في البارازيتك مانيفستيشن. اول ما تقول له الرجي يقول لك ماشي، اول ما تقول له بارازايت يقول لك بارازايت زي مين؟ فتختار مثلا الفاشيول، تختار مثلا عيدات الديزيز، حط مثلا عندك كمان الفلايا. دي حاجات بتعمل ايزوفيليا جامده جدا. برضه تانكريستوم، يعني اصل مش كل دوده بتعمل ايزوفيليا، في بارازايتس بتعمل ايزوفيليا اكتر من التانية. هيقول لك كويس، قول لي بقى اسباب بقى تانية. هو عايز يسمع اديسون، عايز يسمع اديسون. اديسون ده اللي هو مين؟ بص يا شباب، الكورتيزول، الكورتيزول بيقلل الايزينوفيل، الكورتيزول بيقلل الايزينوفيل، يبقى الكورتيزول ديفيشنسي في الاديسون هيزود الايزينوفيل. خلي بالك يبقى ما تاثير الديفرنشال ايزوسيتيك كاونت في حاله الاديسون؟ الاثر كله ايزينوفيل مشهوره قوي. يعني حتى لو يعني ساعات الناس يقول لك ايه؟ طب انت لو حاسس ان هو ايديسون ممكن تطلع بيكتشر تقول لي حاجه تقول له ايه اسمه مين؟ برافو. واد ايه؟ واد جدع. ولينا بقى اسباب ثانيه تروح له فاسكولايتس. واحنا قلنا الحته دي قبل كده هيقول لك انهي فاسكولايتس مين؟ شتراوس. فاسكولايتس. شتاب شتراوس ده نوع من الفاسكولايتس شبه الكوري ارتاس بيوزيك هو مشهور في كمان سبب جديد قوي بيقولوا الايزينوفيلك يا جدع بيقولوا اسمه هايبر ايزينوفيلك سندروم يعني تلاقي الايزينوفيلك عاليه جدا بدون سبب خالص وتلاقي النيتروفيل عامله انفيجن سوري الزينوفيل عامل انفيجن للهار والضن والتيشوز كتير طبعا متهيألي انا لو في حالة زينوفيليا جامدة بدون سبب لذلك اكتر دواء هيقللها هو الكورتيزون الستيرويد يقدر يعالج الهايبر زينوفيلكس رو على الوجه الخصوص لانه مرض مش معروف سببه في بس سؤال شبه في ناس كيف حكينا اتكلمنا عن الهيبروفيليا يا سلام اتكلمنا عن الايزوفيليا وكل ما تقول في الايزوفيليا ماذا تقول له ايه اديسون وتشخصه ازاي شارل شتراوس اللي هو ايه باراسايت زي مين مشهور بالعريق ازاي هو ايه هو عمال يلعب في الاسم فاكيد كده وحاطط خمس ست اسئله في خمس ست باتشات من الايه من الايزوفيليا كويس طيب الايزوفيليا بقى جه مره واحد بقى فسال الواد بيقول له ايه طب قول لي بقى ليه الايزوفيليا بتزيد في الباراسايت فالواد قال عشان تموت الباراسايت هتزيد ليه قال كويس كده موتش السين طبعا هو اخطا يعني الواد بيقول له ايه فاجوسايتوسيس على اساس ان هو السين الايزوفيليا طبعا دي حاجه مايكروسكوبيه ازاي تعمل فاجوسايتوسيس مثلا للسكاريز مثلا؟ هتعمل فاجوسايتوسيس يعني هتموتها هتاكلها ده في خلال من خمس ست سنين كده. فطلع اللي ينزلوا في العالم على البتاع ده طلع نيوروتوكسين. طلع توكسين ويعمل ايه للدوده؟ شباب دودة كده شاية نفسي أشوف دودة مش نفسي مش هتعمل إزاي يعمل طب هي الدودة لما تتشال يعني إيه اللي هيحصل؟ هتبقى عندها ما تقدرش تمسك في الانتسم تبقى في الفلوبي أو فلابي خالص فتروح نازلة مع ليه بيستول يعني ليه زرحتون لوحدة في برضو حتة اسمها بيزوفيل البيزوفيل دي تلاقيها آخر صنف في البلاكج فدايما تبقى قليلة جدا أنا مش لازم بقى بحافظ أوي الرقم يعني اللي يزنوا فيه مش لازم ابقى حافظ قوي الابسولوت مش لازم لكن لازم ابقى حافظ رقم الابسولوت ممتاز البيزوفيليا علم على ايتم اسمه مايلو بروليفريتيف ديزيزز ولا انا تقابل عشان ايه ما تقابلش البيزوفيليا شوف بقى البيزوفيليا البيزوفيليا بيزوفيليا مشهورة بكلمة مايلو بروليفريتيف ديزيزز واكتب جنبها الكلمة في العربي كوارث انها كارثة وهو يحط لك بقى زي مين مثلا يعني فور اكزامبل بوليسايسيميا روبرابيرا مثلا يعني يقول لك ايه بيزوفيليا تحدث في حاله من الحالات الاتيه وراح حاطط لك ايه بولي سايسين روب كل ده جاي في المواضيع دي كله جاي ما تقلقش هتقدر تجمعها الوعي ده ادي الديزو بعد الديزو فين؟ لينكوسايتس الليمفوسايتس بقى بالكم الانسايتس برضو معلش محتاجين نحفظ برضو فيها حاجة اللي هي سلوك داون. سلوك داون ده كان من 1500 ل 3500. طيب عايزين نعرف ايه اسباب الليمفوسايتوزيس. اشهر حاجه يا شباب تعمل الليمفوسايتوزيس هي الفيرال انفكشن. هقول لك رابع يروح يديك بس سؤال، طب ايه البكتيريا الانفكشن اللي بتعمل الليمفوسايتوزيس؟ تروح قايل له تيبرفلوسس بروسيلا تايفويد. عندي معلومه حالات الفيروس انفكشن دايما تعمل ليمفوسايتوز. البكتيريا الانفكشن تعمل نيتروفيليا، بس في بعض بكتيريا الانفكشن تعمل ليمفوسايتوز زي الفيروس زي التيوبولوز احيانا زي بروسيلا تايفويد. هتلاقي في بقى كلمة اسمها ايتيميكال ليمفوسايتوز، هذه الكلمة مهمة جدا عندنا. ايتيميكال ليمفوسايتوز يعني ليمفوسايت كتيرة وشكلها ايتيميكال. هي عامل حد ببساطة يعني علم على كلمة انفكشن مونوليمفوسايتوز. ودايما بيجوا في البروجرام وكان المريض عنده ايتيميكال ليمفوسايتوز. طب ايه اللي يعمل ليمفوسايتوبينيا؟ حدينا الزيادتين ال HIV يعني ميمونفليشنز، وفي مرض مش مرض بقى اللي هو الستيرويد سيرم. الستيرويد الكورتيزون يا شباب عنده صفتين، بص بقى يعمل لايسيس للليمفويد تيشو ولايسيس للليمفوسايتس. يعني هو الكورتيزون كده يعمل لايسيس لكل الليمفويد تيشو ولايسيس للليمفوسايتس. ولذلك يقال كلمه عن الكورتيزون يقال انه خلي بالك ليمفوليتيك. لذلك هتاخدوا بالكم من حاجه اقولها لكم ويمكن انتوا تاخدوا بالكم، هتلاقوا كل الليمفوما كل الليمفوما عشان تطلع من الليمفويد تيشو تلاقي الستيرويد لازم يتحط في العلاج. اللوكيميز هتلاقي الستيرويد يتحط في العلاج لو كان اللوكيميا جايه برضه من اللاين بتاع الليمفوسايتس. هنشوف ازاي بعد شويه عشان تبقى فاهم ان الستيرويد بتقلل الليمفوسايت بتعمل لايسيس للليمفويد تيشو. اخيرا المونوسايت. المونوسايت دي احنا هي اصلا موجوده فين؟ في البون مارو. خرجت من البون مارو هتلف في الدم في صوره ايه عامل حاجه؟ بلاد مونوسايت. بلاد مونوسايت عادي جدا. طب البلاد مونوسايتس دي يا شباب بتروح فين بعد كده؟ تروح سايبه البريفرال بلاد تماما وتبتدي تهاجر وتروح للتيشوز في بعض اورجان زي الليفر. سميها هو الليفر كوفر سيل. يبقى ما هي الكوفر سيل يا شباب؟ الكوفر سيل هي في الاصل مونوسايت كانت جانب امر ومشيت في الدم بقى اسمها بلاد مونوسايت بتمايجريت الى الليفر فبقى اسمها كوفر سيل. في زي الكوفر سيل في اللنج اسمها ايه؟ الفولر ماكروفاج. لو تفتكروا الماكروفاج اللي هي موجوده في البتاع ده ايه في السكين اسمها ايه عندكم؟ لاندرمان. دول كلهم اسمهم ايه يا شباب؟ تيشو ماكروفاج. كانوا في الاصل مونوسايت في البوم مارو وكانت في البلاد ثم راحت الى. طب المونوسايت دي يعني بتعمل ايه بالظبط؟ دي بقى بتعمل فاجوسايتوزز للبكتيريا والفيروس والاي حاجه. خد بالك ان الفاجوسايتس دي عمومه صاير كفاءه صاير بتطلع انترليوكين بتطلع تيومر نيكروسيس فاكتور وبتطلع مواد بتعمل بون مارو ستيميوليشن. بص يا دكتور بتطلع حاجه اسمها كولوني ستيميوليتنج فاكتور. يعني ايه؟ يعني انا داخل فيها بكتيريا تيجي الماكروفاج واكل البكتيريا وبطلعها كولوني ستيميوليتنج فاكتور انزل بسرعه للبون مارو خليه يشد حيله ويطلع نتروفيل كتيره احسن عندنا مشكله في الفايروس. يعني دي اللي هي كانت بس كده زي مقدمه صغيره عن جزء معين في الفيرشن واي بي سي. هل بقى بدايه الواي بي سي كام؟ عشان نتكلم على الجزء المهم ده اللي انا عايز اقوله دلوقتي. اه ليه صافي كام؟ كام؟ 36. خلي بالكم بقى يا اولاد وطبقنا كده ونركز معايا بقى في حاجه. بص خلي بالك التون ليكو سيتنج داون كام؟ التون ليكو سيتنج داون كام؟ من 4000 ل 11000. ركز كده في الرسمه هتلاقي في صفين ليوفايد لاين ومايلويد لاين. خلي عشان ايه من الرسم ده هنفهم اللوكيميا عامله ازاي. خلي بالك الليمفويد لاين ومايلويد لاين. طب بص يا دكتور على الليمفويد لاين. الليمفويد لاين هيطلع منه حاجه اسمها ليمفو بلاست ثم بري ليمفوسايت ثم ليمفوسايت. طب يعني ايه بري ليمفوسايت او برو ليمفوسايت؟ It means immature ليمفوسايت. طب وليمفوسايت بس اللي هي الماتيور ليمفوسايت؟ مظبوط؟ طب امال ايه يا اخويا ليمفو بلاست؟ الليمفو بلاست بص يا دكتور كلمة بلاست عايزك تتم معناها كده بالبلدي. بلاست يعني خلية صغيرة السن كبيرة الحجم. يعني بالنسبة للواي بي سي كلمة بلاست أو بلاستات يعني خلية سنها صغيرة very immature and large size كبيرة الحجم ومكانها الطبيعي بومر. مكانها الطبيعي فين؟ بومر. ده المكان العقل. طب تعالى يا عبد الحاج نشوف المايلويد لاين. نفس الكلام شفت كده المايلويد لاين هيبدا ليه يا دكتور؟ مايلو بلاست برضه ثم برو مايلو سايت ثم مايلو سايت ثم مش عارف ايه ثم نيتروفيل. يبقى النيتروفيل دي هي الماتيور. طب المايلو بلاست خلية كبيرة الحجم صغيرة السن ومكانها البومة. خلي بالك يبقى انا عايز اقسم كده الليكوسايت في مخي خطين اساسيين الليمفويد لاين مايلويد لاين. خلي بالك الليمفويد ده يطلع منه الليمفوسايت المايلويد بقى يطلع منه النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل والكلام التاني ده. خليني في خط الليمفوسايت وخط بتاع النيتروفيل. ليمفو بلاست خلية صغيرة جدا في السن ولارج سايز. ليمفوسايت بين البنين وسط. ليمفوسايت ماتيور واي بي سي. المايلويد لاين مايلو بلاست خلية كبيرة في الحجم وصغيرة في السن جدا. ثم النيتروفيل ماتيور وما بينهما في شوية ايه؟ حاجات كده وسط مايلوسايت برو مايلوسايت مش عارف. خلي بالك عشان هنعرف ده الليوكيميا بتحصل ازاي. فبص يا دكتور اذا حصل بروليفريشن جوه البون مارو في مرحله البلاستات يعني حصل الليوكيميا. حصل ايه في الليوكيميا دي؟ بروليفريشن في البلاست فيز. البلاستات ايه عيبها؟ حجمها كبير. لو البلاستات هتبتدي تعمل بروليفريشن وهي حجمها كبير جوه البومارو هتعمل ايه يا دكتور؟ هتعمل انكروتش فيري رابيد على الار بي سي بريكورسر على الليبين بريكورسر وتلاقي المريض يحصل له انيميا بسرعة وصوم مسيطرين بسرعة وتسمى هذه القصة بومارونفيليا. والكلام ده بيخلي المريض يتدهور سريعا. من هنا سموا القصة دي أكيوت لوكيميا. يبقى أنا عايز أأيد هذا السطر معاك كده، إن الأكيوت لوكيميا البروليفريشن يحدث في البلاست فيس. الإكرام. كل واحد يبص في المذكرة بتاعته. نتيجة كبيرة الأكيوت لوكيميا البروليفريشن في البلاست فيس اللي هي لارج سايز. هدي بتحدى دكتور ايرلي بون مارو فيليا. ايه بون مارو فيليا؟ يعني عشان ايه دكتور؟ يعني خراب بيوت، يعني انيميا وثرومبوسايتوبينيا. وعارفوا ايه كمان يا دكتور؟ ونيتروفينيا. يبقى لان البلاستات عماله تطلع والنيتروفين ما تطلعش. البلاستات عماله تطلع والنيتروفين ما تطلعش. وبص ده في نيتروبينيا دي اسمها مومروفيليا، وده يؤدي الى رابيد ديجريشن. من هنا سموا القصه اكيوت لوكيميا. يبقى انا دكتور لما اجي اقول لك ما مشكله الاكيوت لوكيميا تقول لي ايه؟ مومروفيليا. ليه يا ابني؟ اصل البروليفريشن بيحصل في البلاست فيس اوف وايت بي سي، ودي خلايا لارج سايز. هم حتى بيقولوا على البلاستات كمان مش لارج سايز وبس، بيقول عليها اجريسيف، بيقول عليها خليه اجريسيف. يعني عارف ازاي كده؟ وحتى يقول لك ايه؟ صغيره السن كبيره الحجم اجريسيف، يعني اجسامه البلاد وعلى طول عصبي. خالد قاعد مع طفل كده سنه 12 سنه ووزنه 200 كيلو، لو انت قعدت معاه هيبهدلك، لان هو سنه صغير مفيش دماغ خالص، حجمه كبير اجريسيف، ما اقدرش اقعد معاه هيضربني، فانا لازم ايه امشي من اسفل. هي البلاستات. طب خلي بالك بقى يا دكتور، طب تعالى نسمي اول لوكيميا هتطلع من البلاست فيز. بيسك الليمفويد لاين اسمها ايه البلاست فيز عندك يا جميل؟ ليمفو بلاست. لو طلعت الاكيوت لوكيميا من هنا هنسميها ايه؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، اللي هي اللوكيميا بتاعت الاطفال. لو كنتوا انتوا واخدين بالكم في الاطفال درستوه ان شورت، صح كده؟ اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا. يبقى طالعه منين؟ من البلاست فيز بتاعت الليمفويد لاين. طب لو طلعت من البلاست فيز الناحيه الثانيه بتاعت المايلويد لاين هنطلق عليها اكيوت مايلويد لوكيميا. يعني احنا بنسميها كده، كان زمان بيسموها اكيوت مايلوبلاستيك، بس دلوقتي بنسميها اكيوت مايلويد بسبب العرس. يبقى انا لو كان بروليفريشن في البون مارو في البلاست فيز، يبقى انا كده البون مارو هيتبهدل وهيتملي بلاستات وهتنضغط على كامبليتد والار بي سي ومش هيطلع نيتروفيل، بقيت انا تاني سايتوبينك، يبقى انا عندي بون مارو فيليار، بقيت انا اصبحت يا دكتور لوكيميا. طب البلاستايه بقى اللي عامله بروليفريشن في انهي لاين؟ ليمفويد لاين، تسمى اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا بتاعت الاطفال. اما الثانيه هتبقى لو جاءت البلاستات في المايلويد لاين هنسميها اكيوت مايلويد. طب السؤال بقى، ما هي الكرونيك لوكيميا بقى؟ عشان انت عمال تقول اكيوت اكيوت. الكرونيك لوكيميا بقى ايه؟ بروليفريشن في الفيزز اللي هي ان بتوين البلاست والاكيوت. في الوسط فيزز ثانيه كده بقى، يعني مثلا ايه؟ ايه اللي ما بين البلاست، ايه اللي ما بين البلاست والماكيور؟ في الليمفويد لاين اللي هي البري ليمفوسايت. طب ايه اللي ما بين، خلي بالك، ايه اللي ما بين البلاست والماكيور في المايلويد لاين؟ مين؟ هتلاقي عندك بالإنفوسايت ومش كده ولا إيه؟ ومايكروسايت وكامي وماني مش كده ولا إيه؟ طب هنا سؤال بقى هو؟ هنا سؤال هام جدا. السؤال الهام جدا ده إيه بقى سيدي؟ يبقى الكرونيك لوكيميا لو جت في الليمفويد لاين مين اللي هتبروليفريت؟ البري لينفوسايت اللي هي اماتيور لينفوسايت هنسميها هنا جميل كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا. كل ده جاي بس انا عايز افهم من هنا الاول يبقى ما هي الكرونيك لينفوسيتيك لوكيميا؟ اقول له لا ده اللي هي في اماتيور لينفوسايت بروليفريتي مش البلاستات. خلاص الكرونيك لوكيميا بقى اللي هي في المايلويد لاين اللي هي ما بين مين ومين؟ ما بين المايلوبلاست وما بين النيتروفيل. هتلاقي مين بقى؟ مايلوسايت وبرومايلوسايت اللي هو الحبل في الوسط دول حصل بروليفريشن فيهم بقت اللوكيميا اسمها ايه؟ كرونيك مايلويد لوكيميا. طب عايز حد يقول لي ايه حلاوه الكرونيك لوكيميا؟ هي حلوه مره ايه الخلايا اللي في الوسط دي مش كبار قوي مش اجريسيف قوي فالبون مارو فيلير ليت عشان كده بيعيشوا مده طويله قبل ما يجيلهم بون مارو فيلير ومن هنا سموها كرونيك لوكيميا. يعني ممكن واحد سنه كبير كده تلاقيه عنده لوكيميا بقاله سنتين وما يعرفش لا يعني هذه فترة تعبان فعلا بس انا بقى ايه قلت السن ايه الناس مش عارفه مش عارفه انا بشوف الناس اللي بره اللي قالوا ايه بيجوا يجروا في الشارع. انا انت تلاقي نفسك بعد 40 سافرت الدكتوراه في البلد دي في هذا البلد في عمان وانا بقول لهذا البلد اللي بيحبوها ساعة 43 سنة مش قادرين نقعد على البيت خلاص والدليل ليبيا هتغلبك النهارده حتى ليبيا هيكسبوك. المهم يبقى فهمتوا يعني ايه اكيد لوكيميا يعني ايه كرونيك لوكيميا. خلي بالك بقى الكرونيك لوكيميا بقى خلي بالك كمان يا دكتور الخلايا السرطانيه حجمها مش ايه مش كبير فالبون مارو فيلير ليه؟ وكمان الخلايا السرطانيه حجمها مش كبير تقوم ما تقعدش بقى في البون مارو كتير وتفلت من البون مارو بكم كبير فتعمل تيشو انفلتريشن. يبقى الاكيوت لوكيميا مشكلتها الرئيسيه بون مارو فيلير ثم تيشو انفلتريشن. الكرونيك لوكيميا لا شويه تيشو انفلتريشن يعني عارف ليه الليفر يكبر السبلين يكبر احس البطن توجعني وفين وفين لما اروح للدكتور يقول لي ده انت طلعت كرونيك لوكيميا. طب انا ليه عشت كده وليه ما حسيتش؟ لان البون مارو فيلير جاي ليه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هذا اللوكيميا سيدي في المقدمة عشان تفهم اللوكيميا اللي هو طبعا سرطان الدم اللوكيميا. بص هقول الكلام تاني انا واقف اقول تاني يا الله ده هو ايه يا سيدي اللوكيميا خلي بالك البروليفريشن فين؟ تبات الرقم اللوكيميا البروليفريشن فين؟ في البون مارو. فأني خلايا في البون مارو الإيماتيور وايت سيل الإيماتيور وايت سيل زي ما أقول والله البروليفريشن حصل في البلاستات هتبقى أكيد لوكيميا. حصل في المراحل اللي ما بين البلاستات والماتيور هتبقى كرونيك إيه لوكيميا. المهم إن البروليفريشن بيبدأ في البون مارو خلي بالك ثم الخلايا السرطانية تخرج من البوم مارو وتلف في البريفرال بلاكس ثم تعمل تيشو انفيجن. يبقى هنا المكان عبر ايه؟ كان اسمه ايه؟ جيبه بتاع التكييفات يشوف الجو كده حس بالحر مش كده حر. انا دلوقتي خلي بالك البروليفريشن حصل فين؟ في البوم مارو. خلي بالك البدايه البوم مارو الخلايا السرطانية المجيدة من سيلز الوايت سيل البوم مارو وتروح البريفرال بلاد ثم تعمل تيشو انفيجن تروح للليفر السبلين للفلود السكين الهار البرين زي ما هي عايزه. خلي بالك وخلي بالك يا دكتور من كلمه تيشو انفيجن في فرق جوهري خدناه زمان في الفسيولوجي في الهيماتولوجي. بص قالوا لنا ايه؟ قال لك طبيعه الواي بي سي مختلفه تماما عن الار بي سي في حاله. يعني الار بي سي مهما تكبر في العدد ما تقدرش تقول انفيد التيشو. اما الواي بي سي لو زادت في العدد هتنفيد الهار واللار والليفر والسبلين والفينول والسكين والبرين والجيز وريتنا وبون تتبهدل. عشان كده البروتين اخرين كل حته في جسمه بقى فيها اعمار من السيلز. خلي بالك بص ده الليمفوما هنعكسها لا رجع انا احس الجو عالي شوية طبعا هما ساعدنا حقيقة عالبهم شوية مرهم شوية يا رجل دوك. بص بقى الليمفوما عشان تفهم البيهيفير بتاع الليمفوما مختلف اين يحدث الورم في الليمفويد تيشو ثم الماليجن سيلز تخرج من الليمفويد تيشو وتلف في البلاد ثم تنفيد التيشوز المختلفه ويقدروا تنفيد البون مارو. يعني اللوكيميا تبدا من البون مارو تخرج مالينا تسير البريفرال بلاف ثم تعمل تيشو انفيجن ايفن للفويد تيشو. لكن الليمفوما تطلع من الليمفويد تيشو ثم تطلع المالينا تسير البريفرال بلاف ثم تنفيد كل التيشوز بما فيها البون مارو. خلينا في اللوكيميا يبقى البروليفريشن حصل في مين؟ في الايماتيور وايت سيلز جوه البون مارو. ما هي النتيجه؟ بون مارو فيلير هي النتيجه الاولى. طب النتيجه الثانيه زي ابنورمال اميون رياكشن. ايه بقى يا دكتور؟ خلي بالك في مشكله الواي بي سي بلاستار ما تقدرش تدافع عن نفسها في انفكشن وكمان فيها مشكله الواي بي سي كمان لما تيجي تطلع انتي بوديز بتطلع اوتو انتي بودي عاده تضرب الاوتو انتي بودي عاده تضرب مين؟ تضرب الار بي سي وتعمل هيموليسيس وتعمل ايه؟ هيموليسيس. المشكلة الثالثة التيشو انفلتريشن للليفر للسبلين للدهون للكل. يبقى المريض هيحصل له ايه؟ هيحصل له انيميا هيموريج انفكشن تيشو انفلتريشن للفيتال اورجانز النتيجة يقول الله بس كل ما هنالك ان الاكيوت لوكيميا اجريسيف والبوم مارو فيليا سريع اما الكرونيك لوكيميا البوم مارو فيليا بيجي ليه شويه لكن كلاهما في النهايه سيحدث البوم مارو فيليا. جميل. ايه بقى الكوزز اوف لوكيميا؟ اي كلام ده؟ والله كروموزوم الابنورماليتي. مين اللي قال لك المعلومه دي؟ ما احنا خدنا حكاية الكروموزومات دي. ايه الكروموزومات دي؟ قالوا لنا داون سندروم عرضة للوكيميا. قالوا لنا ان في ابنورمال كروموزوم هيبان في بعض انواع اللوكيميا هنشوفها. يقول لك لو في اثنين ايدنتيكال توينز واحد جاله لوكيميا الثاني ممكن يجيله لوكيميا يبقى الموضوع فيه عملية وراثية. الحاجة الثانية كيميكال البنزين والبترول ومشتقاته ممكن أعراض الهدوء. ثلاثة القنابل السرية بقى والإشعاع والسخن. طبعا بقى في زمان بقى هيروشيما والإشعاع والسخن وفي إيران جاية يعني فالبوكينيا إن شاء الله يعني هترجع تاني وبوكينيا إن شاء الله بس إيران هم الكنابل اللي عندهم يعني الوقت الجاي يسعى هو عندهم ثلاث اربع كنابل يروح طريق وهم يخلص روح تاني ضربين والكل بقى مرحب بقى احسن تاني. طب نيجي بعد كده ايه كمان يا شباب؟ بصوا بقى في فيروسات بتعمل لوكيميا اللي هما مين؟ ريترو فيروس. ده بالذات ريترو فيروس. في كمان حاجه مهمه بقى، في بقى حاجه مهمه جدا الإيميون ديفيشنسي خلاص بيعمل سرطان. الإيميون ديفيشنسي بدليل في سنة تالتة خدنا حتة في الإيمينولوجي كده فكرت بيها يقول لك إيه تيومر إيمينولوجي أو كانسر إيمينولوجي اللي هو إيه؟ فكيف في الأول يقول لك باسم الإنسان يوميا بيطلع مالينا سيلز مين اللي بيشوفها الإيميون سيستم ويقضي عليها ومين سام؟ أي إيميون ديفيشنسي شديد عرضة للوكيميا أو عرضة للأورام عموما. مين أشهر واحد؟ اتش أي في. والاتش أي في بيجيله إيه؟ مش بيجيله كابوس سرطان، مش بيجيله لينفوما. ليه؟ لأنه بيجيله مخدرات. وعشان كده مكتوب عندكم الألكايليتنج إيجنت. إيه الألكايليتنج إيجنت دي؟ سايتوتوكسيك دراج، إيميونو سبريسيف دراج هي نفسها ممكن تسبب اللوكيميا. حاجة يعني بقول لك غريبة دي. تعالى نخش بقى على اللوكيميا نقرب شويه نخش في الموضوع اكيوت لوكيميا. عايزنا بقى اكيوت لوكيميا. طبعا الكارسينه هنا مكتوبه هنا اكيوت لوكيميا جايه من منين؟ من البلاستات يبقى اكيوت لينفوبلاستيك واكيوت مايلويد. الكرونيك لوكيميا جايه ما بين البلاستات وما بين النيتروفيل هنسميها ايه؟ من الليمفويد تيشو الكرونيك لينفوسيتيك ومن المايلويد تيشو كرونيك مايلويد. وهنا الاكيوت لوكيميا مالها؟ ايرلي بون مارو فيليا رابيد كورس المريض بيتدهور في خلال اسابيع ممكن يصبح جثه هامله. يعني انسان هيلثي زي حالتنا اهو كده ثلاث اسابيع اربعه جثه هامله يا دكتور عشان تبقى عارف دي كفيله. اما الكرونيك لوكيميا بيقعد فتره طبعا اقوى زي ما قلنا عشان البوم ماروفيليا ليه شويه. نخش مع الاكيوت لوكيميا. يبقى الاكيوت لوكيميا البروليفريشن فين؟ في البوم مارو. في انهي مرحله؟ في البلاستات. البلاستات اجريسيف وكبيره فيري ايرلي بوم ماروفيليا. لو طلعت من البلاستات بتاعت الليمفويد تيشو هتسمى اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اسمها KLL. ولو طلعت من البلاستات بتاعت المايلويد لاين هتبقى AML اكيوت مايلويد لوكيميا. جنب اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا اكتب ان دي اسمها لوكيميا الاطفال. لوكيميا الاطفال مش سينما الأطفال. احنا ماشي الكلام ده احنا عايزين لوكيميا للطفل. ايش يا بابا بس على طول. الاكيوت مايلويد لوكيميا دي لوكيميا الشباب. دي بارزة انواع لوكيميا اخرى هتيجي لوكيميا منتصف العمر ثم لوكيميا العواجيز. كل حاجه لازم دي حاجه بتاعتها. نسك الايه اللي هي الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا لوكيميا الاطفال دي اشيع لوكيميا بتيجي في الطفل. بس هي على فكره بالمناسبه لوكيميا ريلاتيف يعني مش وحشه يعني قابله في بعض حالات للعلاج. مفيش شك ان هي مشكله وكارثه كده ما تطورش. في بقى نوعين بقى بص بقى ايه اكيوت ليمفوبلاستيك. طب الليمفوسايت دي في منها تي ودي الليمفوسايت هي دي اتنين اكتر من البي لاين. البي لاين اكتر من التي لاين. البي لاين 75% من التي لاين 30% او 25%. مين اللي اجريسيف؟ تي. تي لاين لو خرج منه البلاستات بتاعته كل دي بقى تيجي توازيك جنسي. فكان يمكن تخلص التوكيل ماما يديك من البي لاين ولا البي لاين دي لوكيميا دي الأطفال قلنا بتيجي من أنهي بقى لاين للفويل من أنهي خلية ها العاص عشان دي اسمها ايه الكيور لينفوبلاستيك لوكيميا زمان بقى سموا الأكيوت لوكيميا خلي بالك الكتاب دي سموا الأكيوت لوكيميا اللي هي بتيجي من المايلويد لاين أكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا فجي العلم قال لك الاسم ده غلط لانه يوحي بانه الخليه السرطانيه الوحيده هي المايلوبلاست قال لك الموضوع مش كده فقال لي بقى شال الوايت بيسي لقطه او صفحه كان فيها رسم عشان افهمك ايه اللي بيحصل في اللوكيميا بطينه الطين دي اللي هي اللوكيميا الشباب اكيوت مايلويد عشان كده قال لك هنسميها اكيوت مايلويد بلاش مايلوبلاست ليه بقى؟ بص المايلويد لاين عامل ازاي؟ ابتدت مين عندك؟ مايلوبلاست فقال لك دي الخليه الرئيسيه فعلا موجوده في البون مارو في هذه اللوكيميا عشان اقول دي اكيوت لازم يبقى فيه ايه؟ مايلوبلاست بس هم لقوا مش المايلوبلاست بس هي اللي موجوده هي موجوده في كل الانواع بس لقى العيانين مختلفين بقى لقى عيان معاه مايلوسايت وعيان معاه برومايلوسايت يعني عيان ايه؟ معاه مايلوبلاست ومعاه برومايلوسايت عيان مايلوبلاست وعيان مايلوسايت عيان ميتا مايلوسايت عيان فعشان كده راحوا مقسمين هذه اللوكيميا الى كذا صنف خلي بالك يا رب مش عارف اللوكيميا دي ممكن يظهر في البون مارو ايه كمان؟ خلايا سرطانيه للار بي سي إريثروبلاست ممكن يبان ميجا كاريوبلاست يعني بتاعت البليتلت يبقى اللوكيميا المايلويد بتاعت الشباب طرح ان هي مش سامبل قال لك لا لا لا دي بوليمورفيك دي بيطلع منها الاساسي المايلوبلاست لكن في احيانا نلاقي مع المايلوبلاست مايلوسايت مونوسايت احيانا برومايلوسايت احيانا اريثروبلاست احيانا ميجا كاريوبلاست فراحوا مقسمينها سبع ثمان اصناف لكن الاكيوت لينفوبلاستيك هي لينفوبلاستيك لينفوبلاست بس بناء على هذا لا استنى بقى اقلب كده اقلب ده صح وهرجع كده اقلب ده صح وهرجع كده تمام بعد فيه ايوه بص مكتوب ايه عندك فاب كلاسيفيكيشن يعني ايه فاب كلاسيفيكيشن خلي بالك الفاب كلاسيفيكيشن قسمه الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا الى ثلاثه بس خلي بالك ما هي الخليه الوحيده لينفوبلاست فقال بس في ال1 الخلايا صغيره شويه وال2 الخلايا كبيره شويه وال3 الخلايا فيها سايتوبلازمين فانكيولز يعني هو وصف الليمفوبلاست في ليمفوبلاست كبيره قوي وليمفوبلاست مش كبيره قوي يعني قسمهم كده قال لك ال1 وال2 كويسين ال3 باب بروجنوزس ال3 ايه؟ باب بروجنوزس يبقى انا لما يجي لي طفل عنده 10 سنين وجاله اكيوت لوكيميا طبعا هي كارثه بكل المقاييس بس انا اقول له يعني نحمد ربنا عباره قضاء ومنطق دي بقى بيعيط بيموت بقى حاجه وحشه مين يقول لك بقى وعايزين نطمنه فانا اقول يعني هذا النوع من اللوكيميا برضه نحمد ربنا يعني ان شاء الله يتعالج لكن ال 3 ال وحش طب هو ايه اللي كان؟ ايه اللي واحد؟ ايه اللي اثنين؟ طب الحمد لله ده بيقول ايه اللي ثلاثه؟ هو الحمد لله من النوع القابل للعلاج بس محتاج دكتور بقى بروفيشنال خلي بالك الحاجات اللي ليها ناس بيبي بروفيشنال يظبط العيان على الشعر مفيش هزار كده العلاج ده العلاج ده سايكو توكسيك انا عايز اموت السرطان مش اموت العيان في واحد بيمر سرطان والعيان معاه ده كله حصل له ريميشن الحمد لله. لكن بص بقى الاكيوت مايلويد لوكيميا كان ان جنين 7 قال دي لوكيميا. بص يا سيدي ان 0 بيقول لك عندي فرانشيل عارف يعني ايه يمسك البومارو الخلايا دي مش عارف خلاص. ام 1 مايلو بلاست ويز ولا وزاوت ماتيوريشن وزاوت يعني ايه مش يعني مش ماتيور او مش مهم. ام 2 برضو ايه هتبقى اللي هي مايلو بلاست ويز ايه ماتيوريشن. ام 3 اقراها لي برو مش كده برو مايلو سيت يعني ايه كده دي. بص يا دكتور معناها ان في برو مايلو سايت كتير في البومار بس هو في الاصل في مايلو بلاست يعني هو ازاي يعني دي اكيون لوكيميا جايه من المايلويد لاين فلازم يبقى في مايلو بلاست نو واي لازم يبقى في مايلو بلاست بس في اديشنال سيلز الخليه ابتدي اطلع في اديشنال سيلز زي مثلا برو مايلو سايت خلاص كده اللي هي ايه اللي هي ام 3 مايلو سايت يبقى ام 4 مونو سايت مش عارف ام 5 وعمال بقى يشكل عليه بعد ام 6 بص اريثرو بلاستيك يعني مليان بنزين بلاستات على الار بي سي. ام 7 ميجا كاريو بلاست ميجا كاريو سايت بتاعت مين بليد ميجا كاريو بلاست دي ام 7. طب وانا لسه بحافظ كده الله يستر انا عايز طبعا ال1 ال2 ال3 كله ريه ال1 خليه صغيره ال2 خليه كبيره ال3 اجريسيف وانا عارف ان ال3 دي اجريسيف بس كده الام بقى عايزك تحفظ 3 منهم. ال3 هتلاقيهم مكتوبين في المربع تحتها. ام 3 اشتهرت اللي هي مين اسمها؟ روما يلو سيبي مشهوره بايه؟ بالدي اي سي. دي اي سي بروما يوسيفيك لوكيميا الامام احنا كلمة يا اولاد بروما يوسيفيك لوكيميا دي اكيوت مايلويد لوكيميا in which بروما يوسايد فيها كتيرة في الفومال هذا النوع للأسف يجيبه disseminated intravascular coagulopathy اللي هو الدي اي سي ده بتاع فين الدي اي سي ده اسمها نوع مش كده؟ انا بقول تفصيل بعد كده ام 5 مشهوره بالجم هايبرتروفي هنا ام 7 بص بقى ام 7 دي مخيفه بون مارو فايبروسس ده البون مارو ده وحياتك في خلال اسابيع والمريض اصبح مستهبل حاله يا دكتور يعني كلنا دكتور لهم ناس كانوا ايه كانوا الاسبوع اللي فات نورمال بيرسون. بص اسمع بقى الولايه دي عملت ايه في الراجل. في واحده ست اولا احنا كان لينا واحد صاحبنا رحمه الله بعد ما اتخرجنا خمس سنين كده جاله اكيوت مايلويد لوكيميا ضايق وكانت ام 3 اللي هي فيها دي اي سي كان بقى دخل بقى بص يا دكتور ثرومبوسيتوبينيا وانيميا وانفكشن راح داخل في نيمونيا ودي اي سي وريسبيراتوري فيلير طبعا كل ده دكتور معناها في خلال اربع اسابيع او اقل من تاريخ ما كان هو مدرسه. بص بقى السن دي بقى جالها برضه اكيوت مايلويد لوكيميا كان عندها دي حاجه و30 بصها طبعا بقى يعني عايز برضه يعني برضه خف عمال يدفع تجربه فقلنا له روح لواحده ست كده دون ذكر اسامي ست بقى مفهومه دي عارف اصل كل الناس اللي شغالين في الفيل مثلا يعني خليج نانسي معظمهم اجريسيف تلاقي تلفظهم زي الزفت يتكلموا بص بيضرب الكلمه في وشك على طول بعد السرطان في المنام ومفكشن في الجسم بص الكلمه كده بيعرفوا كان حد تاني لا ايه انا عايز فالمهم المهم فالوليه بقى ست كبيره بقى محنكه فراح جوز الوليه العيانه دي راح لمين للدكتوره فطبعا هي كانت دي بقى بص المريضه اكيوت مايلويد لوكيميا ام 7 بومارو فايبروسس منتهيه يا بص كل جوز كده بص كل جوز المريضه بص يا ابني قاعد بقول لك كلمه كده نصيحه لواحد في البال خش في الشمال وفي اليمين وهتصرف كتير وما فيش فايده اعتبرها عماده وماتت المريضه بعد 3 أسابيع اذا الدكتور اللي فعلا الكبير في السن دي شاطره فعلا بس كلمه شاطره قوي يا امي بس كلمه يقول لها الدكتور فلان اسمع الكلام بقول لك انا عارف المواضيع دي بص ليه الدكتور وشك شعب طيب تعالى بقى نرجع نشوف ايه طبعا جديد البيكتشر جديد البيكتشر اوفر ما انت لازم تعود على الحكايه دي. بعدين هيبقى على الواد بقى ثرومبوسايتوبينيا بالبيليك رابشن بالور بالانيميا حاجات بقى جميله دي ثم بعد ما هو فين اهو خلاص انيميا ثرومبوسايتوبينيا انفكشن للنيتروبينيا ثم تيشو انفلتريشن ليبر سبرين للفينول سكين ريتنا هارت بون لانج برين مينجيز ده العين عمل ازاي؟ كل ده بقى لو كانت فاس بدري بسرعه الواد بيروح يا عيني خلاص الهيموجلوبين بص على بعض نتروفل ما عندوش كل الاورجانيزم في الدنيا دي بتسيب فيه سهل بقى هنا الهيرمي السؤال بقى ليه؟ دي ايه؟ دي كلينيكال بيكتشر الاكيوت لوكيميا الليمفويد و المايلويد الليمفوبلاستيك والمايلويد الاثنين زي بعض بس مين اللي جاي من الليمفويد لاين؟ اكيوت ليمفوبلاستيك يبقى هي هيبقى فيها ليفر وسبلين وليمف نود انلارجمنت اكتر من الاكيوت مايلويد صح كده ولا لا؟ يبقى الطفل اللي عنده اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا هتلاقيه بعد شويه سبلين انلارجمنت ليفر انلارجمنت ليمف نود انلارجمنت اكتب يا جميل البروبلم اللي لاقي انك تيجي على الشمال يلا فين بتروح؟ دايما الاكيوت لوكيميا دي تنزقها في امتحانات عشان تبقى اكيوت لوكيميا اكتب يا سيدي شايلد عنده 13 سنه او 12 سنه مثلا وعنده فيبر وسور ثروت فيبر وسور ثروت وبعدين يا سيدي اون اكزامينيشن هيقول لك ده شويه داتا لقيناه بيل بيقول لي انه انيميك اهو ولقينا فيه ريد سبوتس على الاكستريميتيز دي اللغه بتاعتهم في الامتحان بقع حمراء على الاطراف يعني ايه؟ عنده ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا ثرومبوسايتوبينيا يعني وبعدين يا دكتور ليفر سبلين ليمف نود انلارج خلاص عايز ايه؟ وايه بقى جميل؟ يروح كاتب لك كلمه لذيذه كده ولا حاله العامه ده جنرال كونديشن ايه بقى السورس رود دي بقى؟ معروف؟ عشان كده السورس رود حاجه اقول لي ايه دايما لما نيجي ناخدها اقول لك بص يا ابني السورس رود في البروبلم يا اما انفكشن بيور ليه اما بلاد ديزيز هو اللي عمل الانفكشن ملهاش تاني خلاص طب مين يقول لي الديفرنشال ديجنوز في الحاله دي اكتبها لي تحت ايه الديفرنشال اشهر حاجه جدع انفكشن مومن ابيوز ادي بالظبط نفس الكلام بس ايه يبقى الجمال فيها جود جنرال كونديشن عارف زي انت كده لما يبقى عندك شويه بارد عارف احنا لما يجي لنا برد كده او فايرال انفكشن تحس انك انت يعني ايه ممكن اخطر يعني تعالى انزل معانا بقى يا جماعه عندي برد والله يا جماعة انزل يروح نازل يلا نازل لكن لو انا لوكيميا انزل فيها ده انا بموت دلوقتي ما ينفعش نيجي بقى يا عم الحاج بعد ما قلنا هذا الكلام خش على الانفستيجيشن بص بقى تقدر تقول لي ما معنى كلمة أكيوت لوكيميا؟ عارف يعني إيه أكيوت لوكيميا؟ يعني إيه؟ بلاستار في البومار ماليش دعوة خلاص بص بقى خليك اسمعانا البلاستار ممكن تخرج من البومار وتروح للبريفرال بلاد تلاقي المريض عنده ليكوسايتوزيس بس كلها بلاستار فضيحة يعني البلاستار عاملة بروليفريشن في البومار وخرجت من البومر وسحبت الدم. يقول لك يا لهوي ده التوتال يوسيتي كام 50,000 30,000 وكلها بلاستات خلاص. او ساعات البلاستات تطلع حبه صغيرين من البومر. وتلاقي التوتال يوسيتي كام مش عالي بس في بلاستات برضه ده بيشخص. في بقى حركه خدعه ان البلاستات كلها في البومر وما تطلعش بريفرنت بلاد. الكلام ده اسمه ايه؟ انزل تحت في اسفل الصفحه هتلاقي مربع بيقول لك سابلوكينيك لوكيميا وايه لوكينيك لوكيميا. يعني ايه سابلو كيميكال؟ يعني التوتال اللي كسبت كام نورمال وممكن يقل سنه بس كلها بلس طبعا. خلاص مش دي بلس يا ابني، دي بقى دي مش العدد هو او الايلو كيميك بقى كبير. البلاستات كلها فين يا حلم في القمر؟ ولا بلاستايه عايزه تخرج. طب ده هعرفه ازاي؟ هيبان عليه ايه؟ بص يا سيدي هيبان عليه ثلاث حاجات: انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، انفكشن. اكتب على الشمال هاو كان سسبكت صح بتاع الايلو كيميك ليوكيميا. ايه اللي بان عليه؟ باين عليه انه انيميك وثرومبوسايتوبينيك وعنده انفكشن. حلوه دي. باين عليه انه ايه؟ انيميك وثرومبوسايتوبينيك وعنده انفكشن. طيب فهفضل الف وادور لعلمته. عارف على ايه؟ على سبب الثرومبوسايتوبينيا دي. الف الف وهعمل بومر وانسميشن. افكرك بحته في الاطفال خدتوها، خدتوا موضوع اسمه اي دي بي، ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا. وهنرجو برضه هنا، فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا الطفل ده عنده ثرومبوسايتوبينيا وبيتشخص اي دي بي باي اكسكلوجن. ولكن في الانفستيجيشن هتلاقي سطر خطير جدا بيقول لك ايه؟ البومر اكزامينيشن از مانداتوري، لابد منه. ليه يا دكتور؟ ليكون الهباره دي. انا مش عارف الطفل اللي جاي عنده ثرومبوسايتوبينيا ترى هو اي تي بي فعلا ولا في بدايه لوكيميا، وايه لوكيميا؟ والبلاستات قاعده في البومارو وضغطاي على البليتلت بس دلوقتي عشان انا اطمن انا هعمل بومارو سيميشن. وهي مكتوبه فين؟ الاكس كيو في الاي تي بي بومارو اكزامينيشن از ريكومندد ايوه تو اكسكلود سيميلر كونديشن. وهنخص انا خايف من البلوى اللوكيميا. كل واحد عنده روتين بعد كده ده الدكتور صعب مركزه وشالوا عليك اي كلام والواد صعب. لا انا عايز اعرف من دلوقتي. طبعا دي هتعمل مشكله فيها الاب والام. ايه بقى الدكتور؟ تبقى حالتهم بقى ايه؟ والواد عنده خمس ست سنين وهيدخلوه جوه بقى ويعملوا ده سترنال فانكشر بقى والواد يقعد يعمل لنا وشغلانه صعبه. بس لازم عشان اطمن ان هي اي دي لازم مفيش بلاستات الحمد لله. طبعا مفيش بلاستات ده هنا في مصر. عشان كده بص انت بقى على الانفستيجيشن فوق يقول لك توتال ليوكيميك كاونت ممكن يعدي 50,000 وفي حالات ممكن يبقى اقل من 50,000 وفي حالات اخرى بيبقى التوتال ليوكيميك كاونت نورمال. العبره بايه؟ بص بقى في بلاستات في البريفرال بلاد ولا لا؟ عايز تخلص من الاخر بوم مره ليوكيميك. هتلاقي ليه في البوم مره جميل تحت شويه بلاستات. طب البلاستات لازم تعدي رقم، لازم تعدي اضعف 20 او 30% من البومبر. خلي بالك لان احنا نورمال يا اولاد عندنا بلاستات في البومبر بس اقل من 5%. يعني احنا كلنا عندنا في بلاستات في البومبر بس اقل من 5%. لما نلاقي بلاستات اكتر من 20% او 30% هذا يعني اكيوت لوكيميا. خلي بالك عشان كده لما بتشك بتخلص على طول. طب في سؤال بقى، البلاستات معناها ايه؟ اكيوت لوكيميا. طب هي اكيوت مايلويد ولا اكيوت ليمفوبلاستيك؟ الجماعه التوكيل كانوا صوت شهر يا جماعه. في كلمه رخمه كده مكتوبه انا ما اعرفهاش حقيقه بس هنكتبها. انا هقول عشان ايه؟ الباثولوجي الاعداء دايما بيسالوكوا فيها. هل ايه؟ هل البتاع الميلوبلاست يقول لك تفرق عن الليمفوبلاست فيها خط احمر كده سايتوبلاز. الخط ده هو اسمه الاور رود كده مكتوب عندك في المرابع الصغيرة. قال يعني احنا بقى ولا لا؟ اصل ده ام سي كيو يقول لك الميلوبلاست كان بي ديفرنشيت فروم ليمفوبلاست باي بريزنس اوف. روح دي كام خازوق كده تروح انت كاتب ايه؟ اور رود. يمكن اصل في زمان كانت سلايدز تنزل في الامتحان يجيب لك خلايا كبيره كده وفيها خط وقال له يعني ايه؟ الخط الاحمر ده يا عيال اول نوتي ده دي ايه مايلوبلاست؟ اي كلام بقى يروح من الزمان ام سي كيو معلش تقول لي ايه ده؟ هتحبس مش وجع دماغ، يبقى ايه التشخيص النهائي؟ ها فوق مرض العباده. العيان جاي عامل ازاي؟ بص العيان جاي عامل ازاي؟ العيان جاي ثرومبوسايتوبينيا، انفكشن في كل مكان، فيبرش، توكسيك، انت جاك ولا مش؟ بقاله على كده اسبوعين تبان. طبعا هتلاقيه زي الزفت. لازم الجنرال ميجرز دي تكتب عليها ان دي فيري امبورتنت جنرال سبورتيف ميجرز. يعني احنا نعنش العيان رواوه هديله اي حاجات صناعي من عندي، خد ار بي سي يلا، وخلي الهيموجلوبين كده 10 يلا 10 حلوين مش وحشين، خد بليتلت، خد انتي بايوتكس جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف وانتي فانجل وافقع وسوبرين، سوبرين ده عشان الهيموسيست كريمياي مالكم الهيموسيست كريمياي بتاع مين؟ تروح تحلق في الواد على طول. لو ما خدش سوبرين هتجيلي هو ده طبعا هنا اساسي. والنبي ما تنسى عند الانفكشن انت اقل عزل اسم العزل لازم في اوضه معقمه، والاوضه دي ما فيش مخلوق يخشها الا الستاف الدكاتره ويخش في بريكوشن. احنا ما عندناش يا جماعه معلش مع احترامي احنا ما فيش شايله فيها لا في العيانين ولا في قرايبهم ولا في الدكاتره ولا في المستشفى، احنا لينا نظام معين. يا حبيبي يا اخويا طب بص دي خلف ده انت طلعت له بروتوزوم يا حبيبي يا اخويا طب يا اخي انت موت دلوقتي احنا ما بننفعش والاهالي بقى تقف بقى بره المستشفى ويقعدوا يتخانقوا انت كنت عايز تجيب من التريبيوز كده مخصوص تروح المستشفى وتروح حشيشه. المهم يبقى احنا جاي معنيش مع العيان في بقى مشكله هتحصل له هايبر يوريسيميا. بالك ده دي مهمه قوي تحت في المربع، في مربع مكتوب كلمه كده غريبه يقول لك ايه تيومر لايسيس سندروم اللي هي ايه بقى؟ المالينت سيلز. خلي بالك يا دكتور المالينت سيلز لما غلب فيها سايتوتوكسيك دراجز بيحصلها لايسيس، تروح مطلعه اللي جواها فوسفور بوتاسيوم يوريك اسيد، فتعمل اكيوت سيفير هايبر يوريسيميا. اكيوت سيفير هايبر يوريسيميا يوم النتيجه ايه؟ اكيوت رينال فيلير. بقى هكتب على الشمال الكوز اوف اكيوت رينال فيلير مع الاكيوت لوكيميا بولي تيومر لايس سندروم برافو عليك. وممكن يعملها فيك يقول لك واثناء العلاج حصل هايبر يوريسيميا وارتفع السيروم كرياتينين. براجع توضح لي الحكايه دي ايه؟ ما هو الاسئله كلها بتبقى كده كل شويه بتديك سؤال على المربي. يبقى سبب الاكيوت لينا الفيلير في الاكيوت لوكيميا ايه؟ ها؟ تيومر لايسيس سندروم. حتى ايه بقى؟ طب اديله ايه بقى؟ هو تيومر لايسيس ده ايه بقى يا دكتور؟ البيورينز، البيورينز بتطلع من اللايسيد، من اللايسيس بتاع الخلايا وتعمل يوريك اسيد. اديله بقى يا جميل قالوا بيرونون لو ترجع كده للجود، اديله فلويدز خلي بيورين الكالاين يوم يجيلوش رينال فيلير هو ناقص رينال فيلير كمان. يبقى كان عنيشته بقى بص ايه ده غير الفيزا بقى غسل يعني. يعني بص يا دكتور يعني انا اقول لك حاجه صراحه سيرين الله الله يرحمه بصراحه كان حاسس كان هو الوقت كان بعد ما احنا عرفنا ان هو الكيميا بقى هو اصلا جاله ابسس هو جاله اصلا خراب هو نورمال واحد نورمال معانا كده وعمالين نخرج وبتاع مش عارف ايه كنا لسه متخرجين من 5 6 سنين فكان لسه بقى صغيرين وطول اتقابلوا بعض بعد ما تتجوزوا وتجيبوا عيال بقى تلاقي نفسك ايه بدات تتعزل شويه ثم تبتدي تزهق حياتك وترجع تدور على اصحابك بتوع زمان تاني وتنهجوا بس بعد فتره. الواد ده جاله ايه؟ اكسس. دخل المستشفى راح فاتحين له الخراج وخلاص. فروحنا نزوره مالك يا ابني؟ الواد طبعا هو خد جنرال اساسي عشان الخراج كبير. فالاندوتراكيال تيوب دي يا اولاد مكانها طبعا احنا اي واحد بيفكر بيركبوا له تيوب كده فهو عمال الحته دي بتوجعه عمال زوري زوري عمال يطف كده عمال يجيب دم. ايه الدم ده؟ ايه الانبوبه اللي بتتكلم انتوا مركبينها؟ عمال يتفاعل مع المستشفى. والله يا ابني دي انبوبه كويسه جدا. هو عنده بليدنج تندنسي خلي بالك محدش لسه عارف انه عنده بليدنج. بتوع التشديد بيقعدوا يبعتوا للناس في الحته دي كده عشان يفوقوه. سمعت هنا اهو هيماتوما. ايه ده؟ ايه ده؟ جمل بيصحيح. وقعدت بقى والواد يا اخي بقى كويس لما خدت الخروج. تاني يوم قال لك الوجع زاد تاني ده الخروج بين مجمع تاني راح نازل تاني فتح راح فاضي. كل ده كنا احنا عامل كان هو عامل ايه بقى؟ سيرم كرياتينين اللي هي انفستيجيشن اي كلام. طب يا جماعه ما نشوف يا جماعه هو عنده تاني عندك سكر ولا ايه في البيت؟ ده ما فيش دايبيتس. طب السي بي سي بقى بلاد بريشر ليكوسايتوزيس في السنه كلها بلاستار بليتلت في الارض ار بي سي في الارض وطلعت اكيوت مايلويد ام 3 وراح بقى راح نايم احد ثلاث ايام الدكتور بقى ار بي سي وبلاتلت ومش عارف ايه والحاجات النعناشه دي كده راح ايه؟ بص ده كويس صناعي اللي انت بتاخده اللي رحنا بطلنا الحاجات دي هترجع لازم تجيبوا الكلام ده قبل ما اهجم عليه بالكيمو سيرفي اللي هنقومه دلوقتي. تعالى نخش بقى على العلاج بتاع مين بقى؟ أكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا لوكيميا أطفال مكتوب عندك إيه يا جميل؟ إندكشن أوف ريميشن. عايز أفهم هذا المعنى. ما معنى الكلمة إندكشن أوف ريميشن؟ بص يا دكتور يعني سايتوتوكسيك دراج هتقتل الناديك من الصاعي في البول مارو. بص يا دكتور اصل البول مارو مش كله مليء حتت مليئنا وحتت مارو الحتت المليئنا بالبوريفريت فبتضغط على اجسام المارو. انا عايز اموت الاجسام المليئنا وعايز احافظ على الفيزيكيوال نورمال بول مارو عشان نشتغل بقى ونطلع البرودكتس بتاعتنا الطبيعيه. يبقى معنى كلمه الدكشر اوبريميشن انك انت تقيل المالينا الفصائي فين؟ في البومارو وان تحافظ على الايزيك والنورمال بومارو ما تموتوش بقى وتضيعها خالص. طب ايه الادويه المستخدمه؟ فانت هتقرا تحت مكتوب ثلاث ادويه او اربعه فينجستين ادريامايسين بريدنيزون. بص الثلاثه دول اسمهم ايه كده؟ اسمهم فاب. اكتب كلمه فاب دي فاب سيرابي عشان الحروف يعني التكينه نبقى حافظين فاب سيرابي. ولو عايز تبقى واد جدع قوي هتقول ايه؟ فاب ال اسبرجينيز. يعني عايز تقول فاب وبس؟ يا عم قول بس حاجه. فاب في بريستين ايه ادرايس في بريدنيزون. بص بريدنيزون محطوط ازاي هنا؟ لان دي اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا جايه من فوق التيشو والبروفيسور ليمفو ليتيك. الدوزز تكرر عليها هذه الجرعات محرمه حرام شرع. عارف ليه بقى؟ في واحد بقى عامل نفسه شمشون الجبار في المسلسل يقعد يعفص الدوز بنت الكلب دي اوسخ دوز تشوفها في حياتك بتاع ستاتوس براز. ممنوع الاندر جراد يحفظها. انت لو قاعد يحفظها هتطلع على البرين بتاعك فهتطلع من الناحيه الثانيه معلومات اهم بيزك. تلاقي مثلا ايه تروح انت دارس المعلومات دي النهارده تلاقي الدوز بتاع البيتا بلوكر والكاسر مش عارف تعرف ايه. انا فاهم بس اقصد يعني ايه؟ ما ينفعش ابقى انا سايب الدوسس الان انتي بايوتيك مثلا واعرف تفصيل حتى تلاقي في الكتب اللي هي لحد مستوى حتى في ماجستير ودكتوراه احيانا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدوزز انظر بقى تكس بوك الكوتشي للناس اللي بيمارسوا الحياه. يعني انا المفروض ابقى عندي فكره ان انا اذا كان مش هصبح بكره عالم اللوكين يبقى في بالكريستين ايه الاندرومايسين في بريدنيزون الاسبرينيز. ايه بقى علامات الالينيشن؟ ايه العلامات؟ العين تحسن. خلي بالك البلاستار مشت من البريفرال بلاد بون مارو اكزامينيشن بلاستار اقل من 5% اقل من ايه؟ 5% اللي هو اكسبتد ليفل في البون مارو. بس خلي بالك بقى انت عارف انا مولت مين؟ مولت مين؟ مالجنان سيلز اللي في البون مارو بس. في اللحظه دي بقى وانت عمال تضرب المالجنان سيلز في البون مارو الخلايا السرطانيه بقى عماله ايه؟ تجري كله بيجري بقى ويجري يروح مستخبي في المنينجيز وتروح تحت في البرين وشويه يروح حاطين في جول بلادر وحبه ينطوا في السي سيف ويقعدوا يعوموا يعوموا تحس ان هم في مطار. فانت طبعا انت قاعد انا فاهم طبعا ان في بعض الخلايا السرطانيه هربوا عارف انا بس انا هجيبهم دلوقتي. ايه بقى؟ الكونسوليديشن ثيرابي. تعالى يا جميل وتصفعه علم بقى على حرف السي في الكونسوليديشن كلمه كونسوليديشن علم على حرف السي وهتختار دوائر بس كفايه بحرف السي ايضا اللي هو سايكلوفوسفاماين وسايتوزين ارابينوسايت. طبعا انت هنا ما اقول لك نوع حرف السي يعني هتفتكر سايتوفوسفاماين سايتوزين ارابينوسايت رخم هتفتكره من الاسم التجاري بتاعه الشهير ار سي اسم في السوق ايه عندك ار سي ار ارابينوسايت سي سايتوزين وسايتوزين ارابينوسايت ده اسمه ايه كونسوليديشن. اي خليه هربت استخبت في الاسبرين استخبت في الليبر استخبت في الجلد الازرق هاجمكم. بص بقى لسه في مجموعه لسه من الخلايا بقى قدروا يهربوا الى البرين والمنجيز والسي سيل. ليه بقى هربوا ليه؟ لانه كل سايتوتوكسين دراجز ما بتقدرش تعدي البلاد برين بارير ومش عارفه توصل للمخ الا في المربع بقى مكتوب ايه؟ لازم تعمل سي ان اس بروفيلاكسيس تروح داخل لهم بايه بقى؟ بلامبر بانكشر وتروح حاقن في سي اس اف كلمه انتراسيجن يعني حاقن في سي اس اف كفايه كلمه ميزوبريكسين كفايه يبقى حاقن ايه؟ انتراسيجن ميزوبريكسين يبقى انا خلصت عليهم كلهم. يبقى اول مجموعه عملتها عملت ايه؟ induction confirmation سمع فير في بنكريستين اي ادريمايسين في بريدنيزون ثم كونسوليديشن ثيرابي عشان اي خلايا هربت في اي مكان كونسوليديشن سي سايكلوفوسفاماين سي سايتوزين ارابينوسايد ار سي تنساش بقى طبعا انت ما تقول الكلام ده ده بتبقى غلطان انا عايز تقول الدوز ممكن تبات جنبك محدش يقدر يحفظ دوز من الدكاتره الا الذي يمارس المهنه في الدكاتره دي زي مثلا ايه كل تخصص ليه شغل ويا معلم ده الدكاتره لكن ما ينفعش بقى معلم كل ده فما ينفعش بقى السيد اصلا في الدوز لو حد سالك في الدوز قول له ايه ايه يا باشا عشان يعني اتكلمت بقى وناكل سكيب احسن. طيب رحت تموت الكونسوليديشن اخواننا اللي هربوا للمخ هروح جايبهم بالسي اس اف انتراسيكال ميزوبريكسين كده انا خلصت عليه يبقى مين يا جميل؟ مينتنس عشان ما يرجعش تاني مينتنس علم على حرف الام بس يا اللي مش علم على حرف الام وطرق مش علم حق دايما ثم هتلاقي المينتنس عباره عن ايه؟ ميركاتو بيورين ميزوتريكسات متشكلين يبقى العمليه كده دي اصبحت سهلة ممكن أقولهم يعني مش صعب كده خلاص كفاية كده العلاج مكتوب فيه مربع اسمه reinforcement اكتب جنبه دماغ مش عايز ايه هو احنا ايه صاحيين بقى الصبح خلينا لا كفاية كده العلاج ده كان انهي لوكيميا اطفال تعالى على لوكيميا هل الشباب خلاص احنا خلصنا اكيوت مايلويد لوكيميا اكيوت مايلويد لوكيميا بص بقى العلاج اكتب جنبها كده انتراشن اوبريميشن جنبه صعب اللهم عجيزه يعني يقول لك ايه ده طلع اكيوت مايلويد لوكيميا يا ساتر يا رب يا ساتر اللهم احفظنا طيب وبعدين يا دكتور والله يعني هياخد العلاج مش هيستجيب والله يعني طيب هياخد ايه؟ هياخد سايتوزين ارابينوسايد برضو اراسين ودواء اسمه 6 سايجوانين معلش الاسم التجاري بتاع 6 سايجوانين اسمه مشهور على فكره اسمه كده لانفيس كلها لانفيس و اراسين الروشتات دي هتشوفوها كتير تلاقي يعني تلاقي اول واد نازل يعيط يعني في البتاع في المستشفى طب تحطوا ليه يابا مالك؟ انت هتبقى دكتور امتياز بقى تلاقي ناس غالبا قاعدين في المستشفى على الرصيف كده عيال فوق عمالين يعيطوا غلابه ليه مالك تعمل حد كده بس انا بدي من العمل وبتاع طب وايه الحكايه تطلع يعني انت بقى عايز تعمل واجب طب تعالى حد ابص لك عليه وطمنك وبتاع هو حتى راجل غلبان مش عايزين يدخلوه وين معاك وانت رايح تيجي تلاقي اكيوت مايلون ار سي لانفيس طب اقول لك يا عم الحاج ما تروح احسن قوموا سابقون راح لاحقون شكرا زي طيب لو حصل اندكشن اوبريميشن بص بقى جميل المينتنس صعب والفرصه هتبقى جميلة لو عملنا بومر وترانسبلانتيشن يعني هنا بقى عشان تعمله اندكشن اوبريميشن ده صعب قوي طب عمل يبقى دي معجزة طب اعمل مينتنس اذا كنا احنا مش عارفين نعمل ريليشن الا بعرف اعمل مينتنس على وضع السير هي اللي محتاجة يبقى عليها بومر وترانسبلانتيشن ايه اللي بصح؟ ايه بقى البومر وترانسبلانتيشن كلمة ولا خلصنا قبل بقى ما اقول البومر وترانسبلانتيشن هتكسروا شوية حاجات دي اولا احنا طبعا في حصه اللي هي كانت فاتت ناس كده بيفك في الكونفرنس كان برضه في نفس الاسبوع بتاعي في جزء اس جي فات تاني حاجه كده ده انا فاكره طيب حصه الاربع اللي هنا اللي هي فيها كلينيكال بناخد فيها اس جي دلوقتي نيورو اناتومي خلي بالكوا الناس اللي هم يعني طبعا النيرو اناتومي ده مهم قوي لان هو ده اللي هيفتح لي النيورون انا بحاول افتح النيورو السكه او كوزان السكه الثانيه النيورو اناتومي تلاقي النيورو تبلور قدامك في شورت تايم بالك بس خلي بالكوا جميع المواعيد اللي هي النهار دايما احنا نبدا بعصات العصر بعد العصر رجع عشان مضمين فانا دايما في معيد مثلا اللي اسمها ايه دي ابو خليفه حد ثلاث خميس عم بتاع الاربع اللي هنا نبتدي دايما قبل صلاه العصر كده بساعه ممكن ابتدي مثلا 3:30 بعد العصر عقبال ما يبدا الاقامه والكلام ده كله في الغالب ممكن يكون خلصنا الحصه انا القصه طويله وعايز حبه ممكن اقول لك ناخد بريك نصلي ونطلع من الجامع ما ينفعش نستنى بتاع صلاه العصر ونبدا والحصه هتسحب لسبعه بالليل بس مش كده ولا ايه؟ مش بس مصيبه فالحصه بتاعت الاربع اللي هي فيها كلينيكال شيء اللي هي فيها كيلو هناك ديسك شيء هبداها مثلا 3:30 اروح مخلص على مثلا قول 5 نروح صليب العصر ومريحين شويه ونروح طالعين للي عايزني او حاجه فكره الاندوكاردايتس واشرح حته الاي سي جي اللي كانت فاتت منكم حته ورق كده ولا ورق دودة ولا جبتين مش مشكلة في بقى حاجة تانية أنا عايز أضيف عليها عشان أنا نسيت أعمل كده امبارح في حته في الكارديولوجي كانت هايبر بي بي دي مايكرو بنت برولابس كان المفروض تتقال النهارده بس انا نسيت اقولها للناس امبارح. فانا قلت خلاص من الحصه اللي جايه هجيب عن مرض الكارديولوجي هنا في الحصه دي هتكمل جيناتولوجي عادي وهدي لك معلش السكرتين دول لاني بس قلت احد عشان يبقى كله انسان. الحصص العملي بنبداها دايما يا اولاد عشان بقى التوقيت بقى بنخلي الواحد مش عارف يبدا بدري عشان الكليه فبتبدا احنا بنيجي هنا قبل صوت الدور صوت الدور وبنبتدي مش ده يعني الميديال يعني بنبتدي صوت على واحده لان الشرط الاستمرار حوالي بتاع ساعتين في الشهر ونجيبه معاه في الهامرز والعيله بتاعتنا. طيب بومر وترانسبلانتيشن بومر وترانسبلانتيشن بص يا دكتور بس بص تعمله ايه بقى في العيان انا عشان اعمل لك بومر وترانسبلانتيشن بص يعملوا فيه ايه توتال ديراديشن للبومر بتاع العيان ثم اندكشن اوف ريميشن كامل في السايتوكسيك دراج ثم يجيبوا دونر ياخدوا منه بومر ويدوهوله. طب هادي طب انا عايز افهم بقى الدونر ده هو انت لو حبيت تفرع في البومر بتاعك او يعني هنقول لو انت عايز تبيع شويه بومر مش كده ولا ايه؟ ممكن يبيع ما عايز ابيع حاجه بومر هياخدوا البومر منك من انهي حته؟ الجسم هياخدوا منين؟ اكبر حته هي البومر اهو واحتاجت بميل الجامده كده اهو في الكيل الكريست ده كده اهو واقعد اشفط لا في بلاوي عماله تخرج حاجات عامله زي البلوصه كده حاجات حمرا كده عامله بقول لك ماما في حاجه بلصبصه تروح واكلينها مدخلينها مكان معين يعني عيل بيسيله وانت واجلك وكلام غريب كده ثم يدوها للمريض ازاي؟ انترو فيه سبحان الله يعني يدوا الستيم سيلز دي بس ده بومر وستيم سيلز يدوا انترو فيه بس تروح هي لفه لفه لفه وقاعده في البومر لوحدها هي عارفه السكه الستيم سيلز دي فيها اسرار عجيبه شايف ان هم بداوا قالوا لك ايه؟ طب ان الستيم سيلز لو حطها في الهارت لو حطها في الكلى لو حطها في اي مكان ممكن تعمل لي التيشو ده من اول وجديد وهكذا يعني القصه بتاعتي ما بتروح بس بص ده دكتور عشان يجي لي يعني عامل له بيمي وعامل له ريليشن واجي لابيش واخلي البوم مارو بتاعه كله بس ثم ازرع بوم مارو واستنى البوم مارو اللي يتزرع ويطلع كلام ايفيدنس قصه صعبه جدا وعايز وقت طويل وعايز مستشفى ضخمه جدا تيم ورك رهيب عايز يعني وزمن طويل جدا جدا في العلاج لحد ما العيان يقوم منها فلذلك هي الموست اكسبنسيف ترانسبلانتيشن البوما وبرضه كلاسيك قوي الاكسبنس بتاعه. في واحد مش لاقي دونر فيقول لك عارف يعمل له ايه؟ اوتوليجاس بومر ترانسبلانتيشن ياخدوا البومر بتاعه هو اللي فيه كيميا بعد ما ايه؟ ما يعلموه يظبطوه ياخدوا جزء من البومر بتاعه انفيترو ويحطوا له بقى بعض محاليل معينه وسايتوتوكسيك معينه لحد ما البومر انفيترو يبقى نورمال بالمايكروسكوب ثم يرجعوه للمريض مره اخرى ده اسمه اوتوليجاس بومر ترانسبلانتيشن. ايه حلول الاكيوت لوكيميا سواء ليمفوبلاستيك او اكيوت مايلويد لوكيميا وهذه طبعا الكلاسيفيكيشن ال1 ال2 ال3 اللي اخدناه وزي ما قلنا ده ثانية واحدة عشان في حتة نسيت أقولها وادي الثالث كلاسيفيكيشن هاتوا بقى في حتة أنا نسيت أقولها اللي هي بعد الرسمة بتاعت الواي بي سي بعد رسمة الواي بي سي في باراجراف صغير قوي أقوله وحش أحسن مهم أيوه أيوه دي الصفحة الثانية 37 فوق بص بقول لك ايه يا دكتور التورنك الكوسينيك كاونت قلنا الحته دي كلها انستيتوهات بص بقى يا اولاد عايز تستريح سد البلاط كويس من البلاط مالك بطنه الصبح اطفال الصبح ماده الكلينيك الباثولوجي اللي عليها 75 نمره ثلاث ارباعها او 70% منها هيماتولوجي الكتاب بتاعه في التخيل في الذين ده الكتاب ده مش هستعمله سيبك ما تفهمش انا هستعمل منه صفحات معينه انا هقول حلو من حرام من الكتاب ده كل اللي فيه احنا هناك ثلاث ارباع الكتاب هو موجود في هذه المسجد. فانت عندما تمسك الكاتولوجي انت تمسك بطن او اطفال وكلينيكال باثولوجي فيها وكلينيكال كيسز كمان. فبص مكتوب عندك ايه يا دكتور؟ 3% فقط من التوتال ليكوسيتيك كاونت اماتيور. 3% اماتيور. بس عارف ايه اماتيور اللي هم مين؟ مش بلاصطاء. كلمة اماتيور هنا معناها المراحل اللي هي ما بين البلاص والماتيور. مش بلاصطاء. يعني حضرتك كده عندك شويه نيتروفيل وشويه مايلوسايت وبرو مايلوسايت وعندك شويه ليمفوسايت وشويه بري ليمفوسايت لكن ما عندكش بلاصطات بتسرح في البلاط. لا دي مش حلوه دي. طيب في كلمه اسمها شيفت تو ذا ليفت. يعني ايه شيفت تو ذا ليفت؟ يعني البون مارو متلهوي وعمال يطلع ليكوسايتس كتيره ليكوسايتوزس فبالتالي بيطلع اماتيور فورمز كتير. طب يا ابني اماتيور فورمز دي نورمالي 3% اقل من 3%. طب لو في ليكوسايتوزس وفي اماتيور فورمز اكتر من 3% تسمى شيفت تو ذا ليفت. يعني ايه بقى شيفت تو ذا ليفت دي؟ يعني البون مارو في حاجه عامله ستيميوليشن وعماله تعمل ليكوسايتوزس كامل وتطلع اماتيور فورمز. الحاجه دي نمبر 1 انفكشن. بس انت بتتعجب بقى من ايه رد فعل الليكوسايت؟ بص الهيموليسيس تعمل كده والهيموريدج تعمل كده. يبقى انت عشان كده لو واحد عنده هيموليتيك كرايسيس الهيموليسيس بيتسيف بيخلي الهيموجلوبين يقع مره واحده يوم البول مارو كله يتلهوي ويعمل بروليفريشن. الهيموريدج برضه كده. فايه هو كاتب لك بقى اسئله خادعه يورين هيموليتيك كرايسيس ممكن يحصل ويحط جوه الليكوسايتوزيس. اللي عنده اكيوت هيموريدج ممكن يحصل له ليكوسايتوزيس. ايوه والانفكشن كذلك. القصه دي بنسميها ايه يا اولاد؟ شيفت تو ذا ليفت. بس هنا الاماتيور فورم مش بلاس. البلاستات دي قصه اخرى. شكرا يا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.